لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قالوا يا ابن إلا فأدلي دلوه Hey! وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله.